مثنى في إسناده أو لم يكن إلا عكرمة بن عمار، وعكرمة محتاج في إسناد المسلم. قد تكون هذه علة عند أبي داود، وإن احتج به المسلم وإن احتج به البخاري، كل ما أئمة المسلمين كل له اجتهاد. حديث ولا تنتقد مخرفة البخاري وعنها أبو داود. هؤلاء الذين تفرجون مع هذه العلة التي ذكرها أبو داود كلهم رواه من رواية عياض بن هلال أو بلال بن عياض، يقول المنذر لا أعرفه بجرح ولا عدالة. ومن هذه الصفة يكون في العباد المجهولين، من فيه رواه المجهول إذا هو ضعيف، فالقدر ضعيف. إذا تغوط رجل فالتوارث من الصاحب منه من الصاحب، فليتوارث الوحد منه من كان صاحبه. وشد الحرث في العورة الواجب، اشفى الخواتم، اشفى الخواتم من زوجتك أو من ملكك يمينك، وشد الحرث الواجب. ولا يتحدث، لا يسق الوحد، فهل ترك السلام ترك رد السلام من اجل النهي ومنع الكلام، او لان السلام اسم من اسماء الله وهو السلام على حقيقه سالم من كل ما عيب ومن نقصان، السلام المؤمن المهيمن الحزين الجبار الى اخره، اسم من اسماء الله عز وجل. نعم، اذا وجدت منك حاجه داعي الثاني على أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أو لا يمسكن أحد من ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الصلاة بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ المسلم لا يمسكن أحد من ذكره بيمينه وهو يقول جملة وهو يقول حل حال يبين هيئة الفاعل والمفعول. نعم، الفاعل أحدكم لا يمثلن أحدكم وهو يقول، والحال أنه يقول، ومفهوم هذا الحال أنه يجوز له أن يمثل ذكره في غير حال البول بيده اليمين. لا يمثلن احدكم ذكر بيمينه وهو المضارع المفهوم الجملة الحال أنه يقول مفهوم هذه الجملة أنه لا يقول مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان بغير حال الجو أقول هذا لكن فرق من المقابل الشرع أن اليمين إنما هي للأعمال الشريفة تنزل الشمال مثلا فهل يحرم على الانسان ان يلبس انثى بيمينه اللائق به الشمال او نقول هذا من باب الادب ولا يصل الى درجه التحريم لان كثير من اهل العلم يحمل مثل هذه الامور ولو كانت الاوامر والنهي الشريفه على انها من باب الادب والرسول عليه الصلاه والسلام متى يباشر النجاسة؟ في حال الاستنجاب الماء ويباشر النجاسة لكن بشماله أما لو باشر بيمينه فنوقف الماء على ذلك ولا يتنفس في الإناء لا يخرج نفسه في الإناء إذا أراد أن يتنفس يصرف وجهه عن الإناء لئلا يخرج من فمه أو أنفه شيء يقدره عليه وعلى غيره يعني مو من باب أولى أن لا يعطس في الإمام التنفس أخف من العطاس والعطاس ثم ظنة الأسبوع بالشيء أقوى من التنفس وعلى كل حال هذا من الآداب الشرعية التي على المسلم أن يلاحظها الأمور الشريفة للأكل والشرب والأخذ والعطاء والشمال من الأمور المستقدرة إذا يفضل أهل العلم بقول المسجد اليمين والفرج والعكس وجاء الخبر بلبس النعل اليمنى قبل اليسرى وخلع اليسرى قبل اليمنى وهكذا الاستياك باليمين ولا بالشمال إذا كانت الأسنان نظيفة ليس فيها وسخ ولا خلل والمستهاك يريد تطبيق السنة فقط لا لحاجة إلى السواك وباليمين إن كان هناك قدر يزال فالاستمرار نفهم هذا ومعنى ما ذكر شيخ لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين مع أن نتذكر نتجه قلبي شك كان مراد الأئمة المتبوعين فيمكن لو لقيت من قبل بعض العلم لأنه عبادة هذا حجة المنهج حديث أبي عيسى سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائم أو بول والمستنجي باليمين والمستنجي بأقلم ذراع الأحجار والمستنجي برجلنا وهذا خبر مسلم رواه أيضا الأربعة إمام نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نهانا لام تأكيد أو موطئة لقسم محلوف يقول والله لقد نهانا وقد حرف تحقيق نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي طلب الكافر والأصل في النهي وناهي الحيوان الصراحة في مسجد من على الصلاة والسلام وعلى أهله ونقطع ذلك في هذه الزيادة إذا أردت الله بكم في مسجد هذا الكلام كما إذا بكم أما إذا بكم أردت الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم هل في أحد يقول مثل هذا موقوف؟ يبقى النظر في التعبير عن النهي تعبير الصحابي عن النهي التي صيغته لا النهي الأصل أن الله داخل على الغالب ما لا أتلاها بنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج منها الكثرة الوضي على الغالب لا تستخدم ويقفر منها على موضع الحاجة الرسول إذا قال لا تستقبلوا طيب إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل نفس الكلام إذا قلنا هل هو نهي ولا ما هو نهي إذا قال الصحابي نهانا جماهير الأمة على أنه بمثابة قوله لا تنهى بمثابة قوله لا تفعل ولا فرق بين لا لا تستقبلوا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يطرأ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة في التعبير عن النهي بنهانا بلفظ النهي يطرأ أيضا على خليف النهي جماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين قول أنا بن قولي عليه الصلاة والسلام لا تفعل خالف في هذا أبو داود خالف في هذا داود الظاهري داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا هذا لا يدل على نهي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه نهي وفي الحقيقة مثل ما تفضل على خير هذا كلام داود الظاهري وبعض المتكلمين وهو قول ضعيف جدا بل لا ينتفض قال به أئمة داود إمام من أئمة المسلمين وعلى كل حال كل له خطوة لماذا يظن الصحابي يسمع كلام يظنه أمر أو نهي ولذا الحقيقة ليس بأمر ولا نهي يمشي على الكلام يمشي مثل هذا الكلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا يفهمون مقاصد الشرع لن يفهمها إذا لم يفهم الصحابة الصواب أنه لا فرق بين قوله عليه الصلاة لا تفعلوا كذا وبين قول الصحابي نهانا رسول الله ولذا جاء الحديث لا تستقبل القبلة فدل على انه لا بين التعبير عن النهي وبين التعريف النهي. لا تستقبل القبلة بغاية من الغيب. نهانا أن نستقبل القبلة بغاية من الغيب. نهانا أن نستقبل القبلة بغاية فاستقبال القبلة أخذ من هذا الحديث وغير من الحديث شرع شارع قضاء شاكة في البول والغيب. وجاء أدلة أخرى ما يدل على تحريم الاستكبار. استخدم القبلة ولا تستكبروها بغاية من الغيب. وجاء ما يدل على الجواز. حديث ابن عمر رضيت بيت شخصا فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نطلب الطعام وهو مستقبل الشام مستدرك الكعبة. منهم من يقول هذا في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من يقول هذا في البنيان دون الصحة، وهذا أقرب أنه إذا كان هناك شاعر بنيان أن الاستقبال الاستدبار لا شك أنه أخف من الفضاء، أخف من الفضاء لشرف هذه الجهة. هل يقول قائل الشخص إذا كان في الفضاء بينه وبين القبلة بينه وبين الكعبة أبنية ومدن وبلدان فلا فرق بين الفضاء والبنيان؟ أو المقصود النهي عن استقبال الجهة جهة القبلة؟ نعم، وإلا الكعبة لا يتمكن أحد من استقبالها. في أحد يمكن أن يستقبل يفضي بفرجه للكعبة من الدنيا؟ نعم، لا يمكن. لا يمكن. يتصور شخص يقول في المطار أو يتغوط في المطار أو في صحن المسجد، يعني كونه قد يوجد من بعض الأشرار أو من بعض السفهاء من الصبيان أو المجانين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني أنه محتمل. لا، هذا الاحتمال وجوده من العدم. مسألة حكم شرعي. المستقبل قدرة وغائة للقول فالمرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوع الاستقبال والاستقبال في الفضاء دون البنيان، والصارف هو ما سمعتم حديث ابن عمر وغيره، حديث أبي أيوب أيضا. نستنجي باليمين وهذا تقدم الكلام فيه، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في الحديث ابن مسعود يأتيني بثلاثة أحجار لي بثلاثة أحجار وسيئة. فأقل المسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار مع الإلقاء. لو استنجى بثلاث أحجار ولم يلقي نقول زد رابع، ويسن لك أن تقرأ على وتر. إن أنقى الرابع فزد خامس أن تقرأ على وتر. ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. أو أن نستنجى برجيح الأرض، برجيح ذات الجن والأرواح ذات ذوابين محرفة وسيأتي عليه الأحاديث الأشهر. بعضهم يحمل أحاديث النهي عن استقبال القبلة على الكراهة، كراهة التنزيه، والصارف من التحريم إلى التراخى ما سمعته من كونه عليه الصلاة والسلام وجد على حاجته مستقبل الشام مستقبل الصعبة حديث أبي أيوب شرب قليلا من سبب الله أبي الصوارف بناء تحريم لكن الأصل التحريم الأصل التحريم ويبقى على أصله وتخرج الصور التي جاءت في الرسالة. وله مدلول النهي على الاستقبال باقي على عمومه باقي على عمومه وفعله على خاص به. لماذا؟ لأنه حكاية فعل والأفعال لا عموم له والعموم بخواص به حكاية فعل وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أداه مخاطب بقوله لا تستقبل لكن مثل هذا الفعل المسلم دعوة التخصيص بمثل هذا دعوة التخصيص بمثل هذا استقبال القبلة أو استدبار حال البول صفة كمال أو نقص أليس النهي من استقبال القبلة من تعظيم الشعائر وأولى من يعظم الشعائر أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من رأى من إذا رأى التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين فعله من يبادر إلى أن هذا خاص به والقول متجه إلى ما عداه نقول ننظر إلى هذا الفعل إن كان أكمل من القول فالرسول أكمل من غيره يليق به هذا الكمال وإن كان أنقص نقول خاص به كل كمال طلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به يذهب بعضهم إلى أنه أبعد من ذلك ابن عبد البر ابن حجر يقولون الخصائص لا تقبل التخصيص يعني ضد هذا القول الخصائص لا تقبل التخصيص كيف الخصائص لا تقبل من الخصائص قول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وبنيانا جعلت لي الأرض مسجدا طيب معنى حديث بمرض فصلوا للمسجد طيب معنى حديث بمرض فصلوا للمسجد المسجد جعلت لي الأرض على كلام المصحف سعيدة الأرض باقية على عمومها لأن الخصائص لا تقبل لماذا؟ لأن هذه الخصائص تجريد في النبي عليه الصلاة والسلام تقليل لهذا التجريد التقليل لهذا التجريد ولذا قالوا الخصائص لا تقبل شفت كبيرة هذه الخصائص إذا عورض بحق الله عز وجل فأيه من أولى بالإمام أولى بالمعاصي فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله عز وجل ربطي فخيرا ربطي فخيرا ربطي فخيرا ربطي فخيرا أكمل من بقيته أو أقل. لا في كلام الأبوات الأبوات عن المسألة والغاثرة فهو الإسلامات في المسألة فأنا كنت يريد أن أخذ الإسلام في المسألة والإسلام في المسألة والإسلام الذي يريد والإسلام في المسألة والإسلام من أتى الغائب فليستدر. الأصل في الغائب أنه المكان المطمئن المنصف الذي يقصده من أراد قضاء الحاجة. فنقل هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخدم فصار حقيقة وردية فيه. صار حقيقة وردية. الحديث كما ذكرنا ضعيف مدار على مساعد الشكراني رابعا المسلمين شخصنا الاسناد والحافظ والبخاري وصحح الاسناد والحاكم على كل حال الحديث ضعيف وان كان معناه صحيح ولا تلازم بين صحه المعنى وصحه القصد لا تلازم بين صحه المعنى وصحه القصد وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر؟ في تلازم؟ نعم؟ في تلازم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائب قال رقان القدع خمسة والصحاح الحاكم كان إذا خرج من الغائب قال القرآن مصدر شيء يخرج القرآن يخرج القرآن مصدر مفكر أو مفعول مفعول القرآن هذا شديد شسنه جنب العلم وصححه الحاكم. على كل حال هذا المفروض اقل ما يقال نطلب من سورة الله عز وجل كل ما غفر كل ما غفر. فإذا غفر عن الذكر وأخذ وقتا في أجل قضاء الحاجة لا يليق الذكر فيه يقول الله وطلب المغفرة المخلوق لا سيما من غفر فضلا عن مقاربة المخلوقات ويزيد عن مقاربة المخلوقات لأن التوبة والتابعة في الآيات. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في الكتاب الحمد لله إذا قرب الناس على هذا البحران فغيره ممن يتلبس في الحدود الخمس من باب أولى كون عليه الصلاة والسلام يقول الله لا يعني أن يقول الله سبح بحمد ربك واستغفره غفرانك امتثال للأوامر. عليه الصلاة والسلام في هذا المكان غير لائق فيعوض لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى. الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله هذا مطلب كل الناس لا يزال يتوقف عن المسلمين لكن الله سرى سبق المسلمين والذكر لا يكلف ابدا تبقى القاء المنفرد على اي شاعر يكون واللسان متحرك بشر مما حركت وزكاه تغضب وهناك اذكار غضب عليها من الاذور الشيء الكريم قال لا إله إلا الله ولا شريك له ولا شريك له 100 مرة شرك كتب له 100 حسنة شكر عنه 100 خطيئة شكر من الشيطان. من قال 10 مرات رازق لا يحيي ويميت لأنك من أكثر 4 من ولدي إسماعيل 10 مرات في بطن و100 مرة في 10 دقائق سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف شطت عنه خطاياه وإن كان كل زبد فشطت شخص المال ما نهاية شخص المحرم ما في شيء تجد لا يحصل أن القرآن يقول وقال المباح والمكروه والمحظور القضاء يقول الكلام لا يوصل إلى القضاء. الرجل يتكلم لا يقول هذا يهجم بهذا الناصر والله والأذكار فيها مصير سبق المسلمين الذكر يا عاشر القرآن أمره شأن قديم وذكر ابن القيم من فوائده الشيء الكثير في مقدمة الله علينا من نبي وأفضل الأذكار تلاوة القرآن. تلاوة القرآن مع الأسف الشديد كثير من تلاوة القرآن ليس له نصيب يحب من تلاوة القرآن. في جهة الله المسجد إلى المسجد صلى الله عليه وسلم 15 دقائق قرأ وإلا لم يكن بهذه الطريقة تضيع القرآن فلابد التأخير من القرآن وتفرغ له وقت من أنفس الأوقات لديك لأن كلام الله هو الكتاب الذي الإنسان يقرأه كأن مخاطب الرحمن بالجنة قبلها الآية كان فضل الله على غيره الخلق الحرف في الأشرح كل حرف الحرف والختمة 3 ملايين ما كل شيء. فبعض الناس يطلق شخص وهو يراه يطلق، هذا واحد كان يقرأ القرآن يطلق شيء وقال الله أنا مرحوظ يستغرق يكون مشغل مع الأسف أن هذا يوجد في طلب الشيء ويأتي يطلب خير ما يطلب شر يقول نقرأ عليك ربع ساعة ساعة كلها مشغول كيف مشغول يستغرق أن يكون مشغول الخلل المهم المهم نبدأ العلم قبل المهم ما قبل المهم كتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي يعطينا بالتلاوة مجرد قراءة تحصيل تدبر قدر ذلك فهم عمل فضل كل هذا قدر ذلك ومع ذلك لا تؤذى على قراءة الكتاب إذا انتبهت فعلينا أن نحن بكتاب الله ما نحن بكتاب وطلب العلم قارن نفسه روح كتب الستة وعدت بكتابة التنبيه وبركة الوالد كان فيه من شهر قال قليلا الآن وماذا عن شهر المختصر الزميلي كان في الحديثون عن استمراره على كتابته وإن شاء الله أن لي استمرار هذا اللي منه فيه سؤال يتعلق بالقارن مرة تضعيف قبل أبي داود رحمه الله تفضل ولا تنتقد نعم هل يعني وجود الحديث معلق قال اننا لا نحفظ فيه كون يوجد فيه الحديث وعله من قبل لا يعني ان واقعها معلق مع البخاري وليس بالمعصوم لكن كتابه تلقته منه القبول واصحب كتاب ذلك وكون أبي داود علم أو طارق في البيت أو غير ما هم مجتهدون لكن كم نسبة المعلم في البخاري إذا قرأناها في النسبة المعلم في طارق في البيت وكم نسبة المعلم في البخاري وقرأناه في النسبة لما أعلى في أبي داود لكن أنقرأ على كل حال كم ويبقى أن أطرح الكتب بعد كتاب الله عز وجل أيهما أفضل شبر ذات المستقنع من عمدة أم منهج السالكين قارن بينهم من أقرب الأسوار وأفضل التصديق الأفضل الأكثر باهت للتصديق لأنه أكثر مسائل وأعقد تصديق قد يقول قائد يشبه كل ما فيه من الكتاب الصحيح وفهم ما فيه في كتابه والحمد لله الآن يمكن أن يتمرس على هذا الكتاب رغم صعوبة أسلوبه فيما كتب عليه من الشروح وما سجل عليه من دروس يقرا على هذه فتذكر عند التوجيه لاهلهم المستقبلين باجل صورها والتذكر ما الحمد لله ما كان في اهل العلم فبلغه ان يقف الى خلد المستقبلين ويرقى بعد ذلك المثل في الكافر المغني والمقصود ان الكتب كلنا من أنا السالكين لطيف وسهل ينبغي طالب العلم به لكن مثلا التفكر ذكرنا أنها تكون خلل الجوال والرسل وسبل المتابعة لا شك أن الأحوط والأكمل أن يمسح ثلاثة سواء كان هذا المسح الثلاث بحجر أو حجرين أو ثلاثة المقصود أنه يمسح ثلاثة على الأقل إذا لم يمقي بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابع وإذا لم يمقي بالأربعة عليه أن يزيد خامسا إذا أمقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر كما جاء في الحديث الصحيح من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر قد يقول قائل لماذا لا تجزئ الروضة جاء في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه رجب بن خزيمة بلفظه وذوقه من البخاري بمعناه وجاء من حديث رويفه لعل الحياة تطول بك يا روح فأخبر الناس أن نعم أو استنجى برجي عذاب فإن محمدا بريء منه هنا يقول نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران عزاه المصنف للدارقطني وذكر تصحيح الدارقطني على أن ابن عدي أعلى الحديث أعلّه ابن عدي وهو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة ومعناه في صحيح البخاري والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ثابت والعلة في ذلك ظاهرة فالعلة أن العظم زادوا إخوانكم من الجن وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل وأما الروث فهو علف دوابهم علف دوابهم يعود حبا كما كان وقال إنهما لا يطهران لا يطهران هل معنى هذا أنهما لا يزيلان أثر النجاسة أو أن النجاسة قد تزول بهما لكن الطهارة لا تحصل بهما لكن أثر النجاسة قد يزول العظم أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه أو إذا تقادم العهد به وخشوشا فإنه يزيل أثر النجاسة كذلك الروث يزيل أثر النجاسة كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران حكما لا يطهران حكما وإن حصلت الطهارة حقيقة لماذا الآن عندنا نهي والنهي يقتضي ليش

ولذا إذا قيل إسناده صحيح يكفي صحيح الحديث؟ لا يكفي. كما أنه إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي لتضعيف الحديث، فلا بد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث صحيح. ابن دقيق العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين المرء والحجاب، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أو ليس في طرق الحديث أنهم كانوا يجمعون، والحديث الذي عندنا نتبع حجارة الماء وأثبته بعضهم، فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن الخبر ليس بصحيح وإن قواه بعضهم، لأن فيه ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولين من الضعف، فعلى هذا فالخبر ضعيف. فيبقى من الأول أول مسجد السنة التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع الحجارة الماء ما دام مسندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل يكتفى أحدهما لأنه لم يثبت أن